فإنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل اتفاقا، وعام الفيل هو العام الذي حاول فيه إبرات أن يصل إلى البيت، فحال الله عز وجل بينه وبين أن يصل إلى البيت، وخلد الله ذلك في القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وكانت العرب تؤرخ بالحوادث العظام، ولما كان عزم أبرهة وقدم على جيشه فيلا أن يأتي إلى البيت ليهدمه كان حدثا عظيما أرخت به العرب. ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ولد في رمضان، وأن أمه حملت به في أيام التشريق، وهذا القول مخالف لقول الجمهور، قال به البعض، لكن البعض يصف هذا القول بأنه شاذ، لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول من عام الفيل، ثم اختلفوا في يوم مولده، فجماهير أهل العلم على أنه ولد صلى الله عليه وسلم لاثنتي عشرة ليلة خلت من شأن ربيع الأول. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وعلى هذا، أي على هذا القول، جماهير أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنه في اليوم الثامن، وقال بعضهم إنه في اليوم التاسع، وقال بعضهم إنه في اليوم العاشر، كل ذلك يعنون من شأن ربيع الأول. واتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين لما يصومه، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك يوم ولدت فيه. فهو صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وقبضت روحه الطاهرة الشريفة، وانتقلت إلى المحل الأسنى والرفيق الأعلى يوم الاثنين. فيوم مولده كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، على خلاف كما قلنا هل هو اليوم الثامن، هل هو اليوم التاسع، هل هو اليوم العاشر، هل هو اليوم الثاني عشر. والقول بأنه اليوم الثاني عشر حكاه ابن كثير على أنه قول لجماهير أهل العلم من السلف والخلف. وأيا كان فقد كان يوما مشرقا مضيئا بلا جدال. قال شوقي رحمه الله: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء، خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء. إلى ما ذكر رحمه الله، وسيأتي بقية الأبيات في الحديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم.